إخوة الإيمان والإسلام وأرى الإخوة المصلين هنا أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة. أما الآن فتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، يقام بعدها للصلاة التي يؤمن فيها الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود حفظ الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل